سيدنا نعم يا غالي يا ابن الغال يا عيبت عليك. ده عليك يا ابو انور يا غالي.

اللهم صل على محمد. Yeah. What? من قال لي صهر ومن عمل لي وزرا ومن هدي بأبي لأبي رضا المرتفين كنا برعاية لا والقرآنية ضرارية تلا علينا جانب العلم القرآنية قضية الضرارية الشيخ محمود الشيخ محمد أنور القائد أحد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم مدينة الإذاعة Thank you.